استاذ عبد الحليم مساء الخير. مساء النور يا فندم. لما اعرفش انا حاسس ان الحفله دي معموله في زي ما تكون معموله في بيت، وعدد المتفرجين زي ما حضرتك شايف ما هوش كبير. اولا ارتفاع ثمن التذاكر والضيق المكان خالص، ف وبعدين الاخوان العرب في ناس جايين بطيارات مخصوصه النهارده وهيسافروا بكره، وفي ناس عملوا يعني اجازتهم على انها تبتدي من النهارده، ف وبعدين شايف ان كلهم اصدقائي اللي موجودين في الحفله. يعني الواحد الفنان بيعمل على انه دايما يقدم اللي يرضي الناس، ويحاول كمان من ناحيته انه يرتفع بمستوى الاغنيه او مستوى الفن الى المستوى اللائق بمصر. يعني انا الحقيقه وانا بغني طول عمري من اول ما ابتديت اغني وانا دايما بفكر وانا بعمل اي غنوه وانا هغني اي حفله وانا مسافر اي سفر بقدم فيه اي حفله بفكر في مصر، بفكر في فن مصر، بفكر في العرب، بفكر في فن العرب. يعني يجب ان احنا نرتفع لانه احنا ناس حساسين وناس على طاقه كبيره جدا من الفن، فيجب ان العالم كله يعرف ان احنا فننا حلو زي ما احنا ناس حلوين. وهغني الغنوه اللي انا متعود اغنيها كل حفله وهي عاش، وبعدين هغني اهواك، وبعدين هغني في يوم في شهر في السنه، وبعدين هغني نبتدي منين الحكايه. هو احياء للاغاني الكويسه القديمه، لازم ما تموتش لانه في اعمال ما تتعملش غير مره واحده في حياه الفنان، فلازم يفضل مصر عليها دايما، ما يحاولش ينسيها الناس. يعني بتهيألي ما فيش فنان اعماله بتخلو من حاجات 80% و90% و60% و50%. مش كل الاعمال المفروض انها تبقى اعمال كويسه، وفي اعمال بتتعمل ما بتتحسش في وقتها. يعني لو جيت انا اقول لحضرتك ان انا مثلا من حوالي 7 سنين عملت غنوه جبار، الناس ابتدت تحس بيها الايام دي، بس الاغنيات دي لازم تاخد حقها دلوقتي، لانها فعلا لما اتلحنت اتلحنت لهذا العصر مش لوقت ما اتلحنت، يعني كانت سابقه زمانها. شكر قوي قوي، شكر جدا. سيداتي وسادتي، ويقف الان الفنان عبد الحليم حافظ، وقد قلدته احدى الحاضرات باقه من الياسمين. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي قال للرجال عدوا القناة، عاش

وساعتها هيهون في هواك في هواك تنتهي. سيداتي وسادتي هذه الأغنية الناعمة أهواك، كلمات حسين السيد ولحن محمد عبد الوهاب. ويستعد الآن الفنان الكبير عبد الحليم حافظ لتقديم الأغنية التالية في يوم في شهر في سنة، كلمات مرسي جميل عزيز ولحن كمال الطويل. تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في يوم في شهر تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. ودا Yeah.

وهكذا أيها الأخوة في العروبة غنى عبد الحليم حافظ في يوم في شهر السنة من كلمة مرسي جميل عزيز ومن ألحان كمال الطويل. غناها عبد الحليم بتوزيع موسيقي جديد مع عبد الحليم حافظ. ونبتدي من الحكاية كلمات محمد حمزة ولحن محمد عبد الوهاب. Thank you.

في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا. الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها، وما إلا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا. الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها، في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا، في يوم ما قربت منا بعدها حبنا عنا، وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا. وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا، وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا، وهوانا ولا تغير حال. وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا، وهوانا ولا تغير حال. وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا. الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها، وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا. الغيرة وظنونها واللي بيجرى منها، في يوم ما قربت منها بعدها حبنا عنا، في يوم ما قربت منها بعدها حبنا عنا، وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا. وقابلنا الحاسدين وشافونا ولا هنش عليهم يفوتونا، وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا، هوانا ولا تغير حال. وقالوا قالوا علينا قالوا يا ما قالوا علينا قالوا، وهوانا ولا تغير حال. واتسافر واسافر وايام يطول السفر، وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر، مع كل طالعة قمر. اتسافر واسافر وايام يطول السفر، وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر، مع كل طالعة قمر. وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر، وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر، مع كل طالعة قمر. وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق تقربنا، وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا. وأسافر وأيام يطول السفر، وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر، مع كل طالعة قمر وتسافر وايام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر ونجت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ونجت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومين يجينا الخصام ومين يجينا البعد ومنين يجينا البعد ده احنا من قلوبنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك وتسافر وأسافر وايام طول السفر مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالعة قمر مع كل طالعة قمر وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق تقربنا وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام ومنين يجينا البعد منين يجينا البعد ده احنا من قلوبنا قلوبنا كل لحظة معاك كل لحظة معاك تعالى تعالى نجيب ازاي ايدينا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا انا وانت ازاي ايدينا نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نبعد عن اي عذاب ونعيش على طول احباب نحكم فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه. أنا كل ما كنش روحنا وعرفنا وشفنا حسينا. أنا كل ما كنش روحنا وعرفنا وشفنا حسينا. سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه. سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. لكن ما كانش الخوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما كانش الخوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا. سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه. لكن ما كانش وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن مش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وقلبي جريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا سينا لكن مش الخوف بينا وحسينا سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا أحلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف أحلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف انت وانت جنبي في كل معاد فيك معنا بتروح بعيد ويا التنهي وانا بشوف لقانا هو اتنين سوا اتنين سوا دايجين في لمستي انت شايف الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب. انت شايف الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل معاد بتجمعنا، بتروح بعيد ويا التنهي وانا بشوف لؤان لؤانا، هو اتنين سوا اتنين سوا جايبين في لمسة ايد. بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حب من حب يبقينا؟ بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا. خايف من ايه؟ في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا؟ وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر، وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر، اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليك. بتقولي شوف القمر ويا شوف القمر، بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر، اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليك. حلو القمر حلو، حلو القمر حلو، حلو القمر حلو، حلو القمر حلو، حلو القمر بس احلى احلام القمر. لو نخلي عمرنا يوم نجوم الحب شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاه. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل معاد بيجمعنا، بتروح بعيد ويا التنهي وانا بشوف لؤان لؤانا، هو اتنين سوا اتنين سوا جايبين في لمستي. نبعد نبعد للهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من حب بتقولي ده خير نمشي ونبعد نبعد نبعد للهوى جبار يلعب خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب دفينا قولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليك وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر وتقولي شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو القمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وبدقت قلوبنا عرفنا ايه الدواء وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة خوفنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وبدقت قلوبنا وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا تعالى تعالى انا وانت ازاي قدرنا تعالى تعالى تعالى نقول لغيرنا انا وانت ازاي قدرنا بيتنا نزعل عنا العذاب ونعيش على طول أحزان عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نحن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب.